ولا سما وفعليا الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة لا لا شايفة ولا سما وفعليا الدموع لما وبتفرج على الأيام وهي رايحة مش راجعة وخط الصعب سر ورا سور وعكس الجاذبية بدور واروح ألبس شعاع النور ألاقي الشمس مش طالعة لا شايفة ولا سمع